ليس كان يموت او اللهم امدني ويدعو لا فانه لا يدري من العاقبه فقد تكون العاقبه خيرا له الحياه ولهذا عند مسلم رحمه الله بحجه الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم المحذور ولا يدعو به من قبل ان ياتيه فان عمر الام لا يزيده الا خير فنهى عن تمنيه وعن دعائه وعلل هذا القول فانه مؤمن لا يزيده الا خير فينبغي لك ان تجتهد في الخير ولكن لا تدعو الموت ولا تمنى الموت فان كان لا بد من شيء فقل اللهم احيني ما كانت حياتي خيرا لي وتوفني ما كانت حياتي خيرا لي وجاء في مسند احمد وصحبه النسائي كتاب جيد عن عمار بن ياسر ورواه عنه ان من كان يدعو بهذا يدعو بهذا الدعاء اللهم بعلمك الغيبه يقول يا رب احيني ما كانت حياتي خيرا لي وتوفني ما كانت حياتي خيرا لي هذا الدعاء طيب لانه معلق بما يعلمه الله والعلم به سبحانه وتعالى فاذا كان هناك دعوه بهذا المعنى فليدعو بهذا ولا يقول اللهم امتني ولا ليتني اموت لا فليتعذب بالعذاب الشرعيه والحديث الراس لا الحديث الناقل المبني يموت في عرق الجبين فمعنى الصحيح في هذا انه يموت وهو جاهد مجاهد يعمل لاخرته ويعمل لدنياه ليس كالبطالين بل يعمل فالمؤمن من شانه انه يعمل ويكدح الى ان يموت ولا يرضى بالدون ولا يرضى بالكسل ولا يرضى بالحاجه الى الناس والذل ولكنه يكدح ويعمل فيموت ولا يزال عليق الجميل من اثار العمل والكد فان من عاده الثعبان كالكاد العرب مما يقوم به اليهود وفي هذا حث وتحريض على الكسل والطلب للرزق وانه لا ينبغي ان يفرد الى ارض الكسل والى سؤال الناس والحاجه الى ما عنده فينبغي ان يعمل ويكدح حتى يموت في طلب الحلال ويستطيع الحلال هذا الرابع حديث ابي سعيد وهذا هو يتلقي موته لا اله الا الله هذا يدل على شرعيه التلقين وهذا التلقين غير التلقين يفعله بعض الناس التلقين تلقينان التلقين بعد الموت وهذا بدعه على الصحيح والتلقين بعد الموت وهذا سنه كل يذكر بلا اله الا الله عند الموت حتى يقتل هذا المحدود هذه الكلمه هذا مشروع الحديث من كان اخر كلام الى اله دخل الجنه والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد مرض ابي طالب دخل عليه وقال عنه لا اله الا الله كلمه الحج وكلمه عند الله هذا ما التقين ان يذكر بلا اله الا الله عند الموت حتى يموت عليها ولا مانع من علم ان يقال له قل لا اله الا الله او الحمد لله يا فلان او تذكر عنده الجاهل يقول لا اله الا الله حتى يذكره بذلك ويخشى ان يثقل عليه ويقول يقولها عنده لعله يتاسى به فيقولها الحاصل انه يذكر بلا اله الا الله سواء بالامر اللطيف يا فلان ربك لا اله الا الله او بذكرها عنده لعله يقولها من غير امر فيحصل له بذلك ان يختم له بها فاذا قالها فالاولى ان لا يطلب من كلام اخر ان يسكت عنه الا عند الحاجه التي تدعو الى مكالمته لعله يسلم له بها واما ما يروى انه ان بعض الشاميين يلقن موتاه ويقول بهذا اشياء صحيح انه من عمل الشاميين وليس من المطبوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو تضرع بن حبيب وعاش بن سعد وجماعه من الشاميين كانوا يلقنهم ويقول عند الميت مات عند قبر يا فلان قلت ما خرجت عن الدنيا شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانك رسول الله ربا وفي الاسلام فينا ومحمد رسولا والقران اماما هذا لا اصل ليس له اصل والحديث مطبوع في غير صحيح هذا الموضوع قد ذكر ابن العباس في رحمه الله الاقوال الفلان شرعيه التقييم واباحته وكراهته والأقرب في هذه المسألة هو كراهته بل منعه، لأن هذه الأمور عبادات لا تكون في الحديث الضعيفة ولا في الموضوع ولا بعنى زيد وعمر. القربات وأعمال شرعية لا تثبت إلا بالدليل والنص، فالأولى أقرب والأظهر وطلب المنع فوق الكراهة. نعم. المقام مقام مدح، مقام مدح، ولا يلزم ان يكون يعرق عند الموت. المقام مقام مدح يعني انه لا يزال يكلح ويتسبب في طلب الرزق، فلا تزال يعني اثار الجبه توجد معه من عرق الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افقهوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. ببرد حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها لها تعلق بالموتى، ولهذا أدخلها في كتاب الجنائز. فالأول يتعلق بالقراءة عند الموت، تقدم انه يلقن حتى تلقينه عند الموت، يلقنه وهو تقول لا اله الا الله حتى تكون الخاتمه كلاما طيبا. اما قراءه ياسين عند المحتضر فالسر في ذلك والله اعلم ان يتذكر امر الاخره ويجدد توبه صادقه ويستفيد من كلام الله عز وجل، لان استماع القران كالقارئ، المستمع كالقارئ فيستفيد من قراءه القران ويعطى من اجل ما يعطى القارئ، فهو يستفيد من ذلك فوائد. فلهذا جاء هذا الحديث بشرعيه قراءه ياسين عند الميت، يعني عند المحتضر. موتاكم يعني المحتضرين، من الميت لا يستفيد من مواد المحتضر، هكذا لقي موتاكم. الميت يطلق على المحتضر الذي قد دنا اجله، ويطلق على الذي فرق روحه جسده. والقرآن ولا المحتضر عند أهل العلم الذين ورد أمراته هم بآجالهم، وتقرأ عليهم هذه السورة لما فيها من ذكر الآخرة والجنة والنار وقصة بعض الرسل والأمم. فهذا مما يسبب انتباها ويقظة وتوبة صادقة وحسرا بالله عز وجل، إلى غير ذلك ما يسبب الخير. وهذا على تقدير صحته، فإن ابن حبان صحاها وجماعة ظنوا أنه من رواية أبي عثمان النهدي، وهو ثقة معروف إمام، وضعفه آخرون لأنه من رواية أبي عثمان شخص مجهول وليس هو أبا عثمان النهدي، فعلى هذا يكون حديث ضعيفا وليس كما قال ابن حبان، لأن المحفوظ بالرواية أنه ليس من رواية أبي عثمان النهدي بل من رواية آخر مجهول الحال. فالأقرب في هذا هو كما قال الجماعة أنه ضعيف،

ثلاثا او خمسا او سبعا منزلات اخرى او اكثر من ذلك. ان رايتن ذلك فان راى الغاسلات الحاجه الى هذا الموتى يختلفون فقد يكون مخلوقات واوساخ بسبب المرض او بسبب ادويه لحقت بجسده ولصوقات تعلقت بجسده فيحتاج الى مزيد من العنايه يحتاج الى ماء حار وقد لا يحتاج الى شيء من ذلك من اكتناب الماء العادي وفي غسلات فقط لان جسده طيب ونظيف فلا حاجه الى الزياده فمثلا تحتاج الى نظر الغاسلات والغاسلين من الرجال للرجل عند النساء في المرأة فإذا رأى الغاسلون أو الغاسل أو الغاسلة المقال يحتاج إلى أكثر من ثلاث زيد وإن أكثر وإن تفل واحدة فيوتر أو اثنتين فلا بأس المقصود تنظيفه وتقسيمه. وفي حديث أم عطية دلالة على جزاء الميامن وموضع الوضوء السنة يبدأ بميامنها يوضع وضوء الصلاة ويبدأ بالميامن هذا هو الأفضل ميامنه. وفيه من فوائد أيضا الحديث المعطية أن إذا كان لك شعور تظهر قالت والله ما شاءه لا تقرون فيكون له قرنان وناصية كلها توضع خلفه كما تعالى الغاسلات في حجمة الرسول صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنهم فعل ذلك بأمره عليه الصلاة وتوجيهه. وبكل حال ما فعله الغاسلات للنبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل أن يكون رأس الميت ثلاث قرون ولو كان رجلا إذا كان رأس تظهر وتجعل وراءه هذا هو الأفضل. وفيه من الفوائد أنه علمهن صلى الله عليه وسلم كيف يغسلنها فدل ذلك على ينبغي للعالم أن يعلم الغاسل كيف يعمل إذا كان يخشى أنه لا يعرف يعلم الغاسل والغاسلة كيف التقسيم حتى يكون على بصيرة ويكون الرجل على بصيرة في ذلك. وفي من الفوائد أنه أعطاهم حقوة إجارة يعني حقوة فالحقوة وحقوة فقال عشرينها إياه هذا والله أعلم لما رجى فيه عليه الصلاة والسلام من البركة لها والمنفعة لها فإن الإزار قد باشر جسده عليه الصلاة والسلام وجسده مبارك فأراد أن تنال بركته هذه الإبنة رضي الله عنها وأرضاها. ومشهور أنها زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب زوجة للعاص بن الربيع التي بنتها إماء أمامة كان يصلي بها بعض الأوقات عليه الصلاة والسلام أمامة بن زينب. وأما رقية وأم كلثوم قد ماتت قبل ذلك في أول هجرة وأما زينب فتأخر موتها بعد فتح. وفيه داهور أيضا يزرع داهور الدراسة الأخيرة قالوا لأن ما فيه من التصليب والتصليب يصلب البدن ويقويه ويطيبه هذا هو الأفضل لما غسل غير كافورا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابنة زينب. وهذه عائشة فيه الدلالة على كفن من ثلاث أثواب كما فعله الصحابة فإن الله لا يختل به الأفضل والصحابة هم خيار الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء وقد رأوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تكتيمه بين في ثلاث أثواب أفضل وكن عبيضا أفضل لهذا الحديث ولحديث ثمرة وابن عباس من نسمة البياض وكتبه في موتاكم فالأفضل يكون كفن أبيض كما فعل المسلم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الحديث فإنهن خير وأطيب وأطهر ولو كفتنا فيه أسود أو أخضر جائز ولكن أبيض أفضل وأولى وأطهر. وإن كفتنا بقميص ومئزار ونفاف فلا بأس كيف نكف من جائز ولكن هونه الكفة لثلاثة لفائف ثلاث هذا هو الأفضل ويكفر الواحدة تستره جميعا كفى ذلك. في حديث عبد الله بن عمر دلالة على تكفير القميص لما دعا طلب عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم قميص فكفر ثيابه دل على أنه لا بأس بالتكفير القميص. قالوا ولعل هذا مكافأة لأنه قد كسى العباس سابقا قميصا كان طوالا فلم يجب له قميصا له قميص عبد الله بن أبي فكساه إياه. والأقرب والله أعلم أن ذلك تقييم نفسه عبد الله بن عبد الله لأن عبد الله بن عبد الله كان حريصا لعل الله ينفعه بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي حريصا على أن ينفعه أيضا، فإن صلى عليه ولو أعلم أنه تدعه زيادة سنة على السبعين، فكان حريصا صلى الله عليه وسلم على أن يدعه بشيء لكونه رأسا في الأنصار ولفضل به عبد الله بن عبد الله، ولعله لأسباب أخرى إن هذا باب التعريف من باب التعريف لغيره من الأوس والخزرج، التعريف لغيره من غير المسلمين وتقوية الإيمان في قلوب المسلمين، فكان عليه الصلاة والسلام في غاية من العناية بالسياسة الشرعية والحرص على تأليف القلوب، ومن تأليفها كونه صلى الله عليه وسلم أعطاه قميص أعطى ابنه قميص، وكونه أخذه من القبر ونفث عليه عليه الصلاة والسلام وتعالى صلى عليه، كل هذا في التأليف الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي مع كونه معروفا بالنفاق، لكنه صلى الله عليه وسلم ظن ورجى أن ينفعه ذلك لأنه تظاهر بالإسلام ويدعي الإسلام ويتظاهر بأنه مع المسلمين، ولكن في قلبه من النفاق ما فيه، فمتى على ذلك نعوذ بالله من ذلك. ولهذا أنزل الله فيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فتظاهره بعد ذلك المسلمين وعرفوا نفاقه وأنه مات على نفاقه نسأل الله العافية. صلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. استحمام الصابون في الأولى أن جاء به النص والسد فيه تلهيم إنزال أكثر، الصابون فيه تلبيس وتجسيم، قد يجهد الصابون قد يجهد الوسخ في الشعر الصابون لكن السد يزيله. نعم. نعم. الظاهر لا حسن يعني فيه تنظيف. نعم. كفة النفائذ. الإجنان والصابون وأشباه نعم. كفة النفائذ في كفة. تنصب هكذا على الأرض واحدة فوق واحدة ثم تلف الأولى ثم الثانية ثم حتى إلى الأعلى. ما تكون واحدة إذا أخرجها. لا لا كلها لا كلها لا. هل اللون الأبيض نعم. نعم. اللون الأبيض في الكفة. أفضل أفضل. من الحديث فإنه فإنه أطيب وأطهر صلى الله عليه وسلم. للرجال والنساء. للرجال والنساء جميعا. قال كفة النفائذ تأكل. بنتين مع الناصية ناصية هكذا، وهذه بنتين كلها تجعلها وراء ما بالترف يعني الناصية هكذا تجعلها واحدة ظهرها واحدة ظهرها واحدة بالتالي يعني استاذ من هذا أطلاق وبغير العمائل يسمونها الاستاذ من هذا استحباب تبطير النساء في الأحيان والبطائف الله ان هذا شيء معروف ما يحتاج ان يفعل هذا لكن النساء يجعلنه ظهائر ونفسهم يفتنه يجعلنه ظهائر قد ينقض له الحاجه في التغسيل مثلا اذا كان الحاجه في نعم لكن نقول يعني هل يستفاد الاستشوار الثلاث يعني ثلاث الله الله هذا الموت الله نعم نعم نعم نعم الله من العون كل ميت وكل الصابون بعد إلا ما تيسر صدر صابون أو الإخنان أو غيره ما يحب نعم نعم نعم في كل جملة أو على التفصيل وشو كله كان الرسول كل على البدن كله بعدما يوضيه ينجيه ثم يوضيه الشرعي ثم يصل ميامنة ويعمه الماء ثم يعيد مرة ثانية وثالثة يعيد العموم نعم لا يبص لا يأتي إن شاء الله حد يأتي نعم سمعنا الانتقاص على الشديد والمهم السيارة التي يعني يلبسها الإنسان للعبادة في كفة هو والله أحدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكفلوا في الله ما أخذوا الثياب اللي عندك أو الرسول يتكفلوا في جديدة نعم الله نعم ما سمعت إلا إذا كان يخرج الشمس إذا كان يخرج من شيء يعني مصاب شيء يخرج من كسير شيء يضع قصر أما إذا كان ما لديه ما حد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب الشريعة. رواه أبو داود. الغالى يغالي تغالوا الرباعي غالى قد يجوز من تغالى يتغالى لكن أقرب الله أعلم أن من غالى يغالي ينافس ينافس. مخطوطة ضبطها بالفتح. مخطوطة ضبطها بالفتح. والله ما يوجد الله. يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب السريع. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي. رواه الدارقطني. وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية. وعلى آله وأصحابه. أما بعد حد الأول حديث ابن عباس في التكفين ثياب البيض وعن خير ثيابنا وجاء معناه من حديث أبو هريرة أنهن خير وأطهر. تقدم حديث عائشة وكفر ذات من يسأل كفر ذات وحديث أزواج سنية كل هذا يدل على أن كفى في الدين أولى وأفضل بقوله النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من خير ثيابك. قلت له الله فإن أطيب وأطهر وأنه اختاره الله للنبي صلى الله عليه وسلم على يد الصحابة يقول هذا هو الأفضل والأولى. ولو كتب في غيره لجاء لحرج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم بذلك لأنه يقع الفريق من غير ثيابك وخير أطيب وأطهر. فدل ذلك على شرعية تكفي فيها وأنها أولى من غيرها. ولهذا جاز لبس الأبيض وغيره في الحياة الأخضر وأسود وغير منا فهكذا بعد الوفاة إلا أن الميت يختار له الأفضل الذي هو البياض كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكما مر في حديث ابن عباس هذا وتمر. الحديث الثاني حديث جابر تحسين كفن ينبغي للمؤمن أحسن كفن أخيه إذا تولاه لا يكون ناقصا بل يكون كاملا واخرا يستر به الميت. وعند هذا واجب عند اهل العلم اذا كان مستحضرا للميت كله راسه وبدنه كفيه يكون مستورا بكفن. والواجب مره اذا كان فقط ثوب واحد مستور فقيمه واحده لكن اذا كفن به ثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان اكمل. ويجوز لفتين كما قلنا الذي سقط عن راحلة في البيت ولكن الثلاث من اختاره الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل وأحسن مما فعله الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. وإحسان الكفن يكون فيه وجوه منها كونه وافرا كاملا يكون صفيقا يستر العورة يكون نظيفا جديدا أو نظيفا غسيلا لا يكون وسخا. الحديث الثالث حديث جابر في قتل التحسين والتطيب ويعتبر التحسين ما هو ما يطلب هذا يعتبر غير التحسين يكون في البدن البدن الميت واذا طيبت اللفائف لا باس. لكن المصلح ليس هذا من باب احسان الكفن بل هذا من باب التطيب الميت كما طيب في قسمه في الطاقوت يطيب ايضا في بدنه بينما يمنع إذا كان محرما. أما إذا كان محرما فإنه يطيب في الحنوت طيب في رأسه في صدغه في خيابة خيابات في مغابن في بدن الكل. الحديث الثالث حديث جابر في شهداء أحد مرات غسل كانوا فهم يغسلهم ولم يصلي عليه. هذا يدل على أن السنة في قتل الشهداء إذا ماتوا في المعركة ألا يغسلوا ولا يصلى عليه بل يدفنون في ملابسهم والتي عليهم وفي دمائهم لانه بعد يوم القيامه في ذلك ولأنهم أحياء عند ربهم مرجعون حديث صحيح ما من مخلوق مثلهم جميع الذين وكانوا يبني أنه لو اندمج في الحدث وكأنهم يأتون بذلك كالشاهد وبينة على ما ماتوا عليه. فالحافظ للسنة أنهم لا ماتوا في المعركة لا يرسلون ولا يصلى عليهم. أما إذا قال المعاناة أنهم في المعركة في جراحهم فإنهم إذا ماتوا بعدهم يرسلون ويصلى عليهم كما رسل عمر صلى عليه وصلى عثمان صلى عليه وهم شهداء رضي الله عنهم وأرضاه. هكذا من جرح وعاش بعض الوقت مات بجرحه ترسل ويصلى عليه وسعد بن معاذ وأصبح نعم الحديث وقوله ثم يسأل عن أن أكثر من القرآن يقدم اللحد يدل على أنه يقدم في اللحد الأفضل فالأفضل ولا بأس بجمع اثنين وثلاثة في اللحد إذا دعت هذه إلى ذلك من كثرة الموتى أو الخوف على الدافنين يعني على المخوف والشباب يلبسهم العدو أو ضعف الدافنين من المرض أو الجراحات فلا بأس يجنوا اثنين وثلاثة أو واحد أو أكثر من ذلك على حسب الحاجة. أما إذا كان هناك سلامة وأمن وقدرة فإن السنة واحد واحد كما فعل به البقيع وغير البقيع السنة واحد واحد كل واحد يطب هذا السنة وإنما يصار إلى اثنين وثلاثة وأكثر من الحاجة من خوف أو مرض عام أو ما أشبه ذلك من الحاجة التي قد تجيء إلى هذا وتدخل إليه. هذه ثلاثة ما هي المغالاة بالكفر يسمى سريعا يعني التعلم في أعلى جنس واحد جنس لا يسهل يكفي الوسط الخمر الوسط الناسب الخمر الأبيض يكفي ولا يتحرى أحسن شيء وأرفع عرف الثمن لا لا حاجة إلى هذا فإن مصيره إلى الدود وإلى الفناء والزوال والتمر فلا حاجة إلى التكلف والمغالاة. حديث الآخر حديث عائشة وأسماء في تقسيم الزوجة زوجها والزوج زوجته هذا يدل على تقسيم الزوج لزوجته ومتى قوي غسلته تمثيل علي من زوجة فاطمة تمثيل أسماء تدريب يتعلم عمل في زوجها التصديق كما جاء علي بن عوض ثابت كذا يقول عائشة واستقبل على ذات الملكة الذي لا أزواجه كل هذا واضح فيه جواز تقصير أحد الزوجين صاحبة وهو يفهم المعرف منه ما لا يعرفه غيره وكونه قطعت العلاقة في الموت لا ينفي التقصير لأن قد بقت علاقة عظيمة من العدة وهي تعرف منه ما لا يعرف غيرها ويعرف منها ما لا يعرف غيره فاطلاعه على عورتها أولى من اطلاع غيره واطلاعه على عورتها أولى من غيرها من الغاسلات الغاسلين ولهذا جاء الشر بجواز ذلك ومن انكر على ذلك فقد غلط تصادم النصوص. والله اعلم شهداء غير المعركه يقول اصلي وصلى عليه الحريق والرحيق لم يرد تركه الا في شهداء المعركه فقط اما الشهيد والغريق ولا صاحب الهجر والمطعون والمطاعون كله نعم ليس بجيد لأن عمر ما قتل ظلما أقتله مع السلام والصحابة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حديث عائشة عفى الله فيها بدوث معي في ترسيل الرسول عليه الصلاة والسلام نعم نعم باب في ستر عون المعبود في الجزء الثامن باب في ستر الميت عند غفله باب في ستر الميت عند غفله هل تريد هذا؟ نعم باب حديث الثاني في باب الجنائز؟ نعم سبحان الله كيف تصلي على الثاني؟ بعض الناس اللي قرأ زوج نعم ما يكون عنده الجقة. حدثنا النفيلي أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد

أخذا بالعموم، لكن قد لا يستقر في الناس إذا كان على جنبه إلا بضبط وعناية، نعم إذا كان على ظهره أثبت له الناس وأبعد عن سقوطه. نعم اتفاق الصحابة حين الجماعة من عمر لا يتفق على الجماعة، لا ممكن أولا يحتاج إلى نظر في صحة الأسانيد، يبقى نظر فإن صحت هذا يدل على أنه رأى هذا أخيرا للمصلحة، ولا يكون بحكم الإجماع. نعم إذا وضع الفضل، إذا وضع الفضل الجنازة في القبر يعني يرجع على جنبه الايمن او يرفع الكتف عليه؟ لا يرجع على جنبه الايمن، هي قبله. نعم. لا يصبون الا وجهه. لا يصبون الوجه. لا ما لا يصبون.